هل تجوز الترجمة أو لا تجوز؟ ذكر الشيخ وغير الشيخ أن الترجمة أنها قسمان. أولا لا بد أعرف أن موضوع الترجمة لم يتحدث عنه العلماء المتقدمون. لماذا؟ لأن الإسلام كان في قوته، وكان من يدخل في الإسلام يلزم. دخل أهل فارس ودخل أهل الروم ودخل غيرهم في الإسلام وتعلموا اللغة العربية وعرفوها، لكن لما ضعف الإسلام في عصور متأخرة ولما ضعف الإسلام وأراد المسلمون إبلاغها ما دخلوا عليهم بالسيف وألزموهم بتعلم اللغة العربية، وإنما أرادوا أن يدعو هؤلاء للإسلام. وما هي طرق الدعوة؟ قالوا نترجم لهم الإسلام حتى يعرفوه، نترجم لهم مبادئ الإسلام حتى يدخلوا في الإسلام، نوضح لهم صورة الإسلام الحقيقية. ومن هذا ترجمة القرآن، فجاءت مسألة ترجمة القرآن عند المتأخرين، ما حكمها؟ نظروا فيها فقالوا إن كانت الترجمة ترجمة حرفية حرفا حرفا هذا لا يمكن قطعا، أصلا مستحيل، يعني في القرآن ببلاغته عربية ما يمكن، مستحيل. لما تأتي عند قوله تعالى مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ليس المراد باليد حقيقة أنك تجعلها في عنقك ولا تبسطها هكذا، المراد به الإنفاق. فكيف ترجم؟ لو ترجمتها بلغة أخرى بهذا التقسيم بهذا المعاني لا فات المعنى الصحيح. واخفض لهما جناح الذل. وش الجناح والذل؟ ما يمكن تفسر هذه لها معنى خاص، يعني هذه تسمى كناية عن التواضع، كناية عن التواضع، هذه ما يمكن أن تأتي المفسر. هذه فيه ألفاظ بلاغية في القرآن، وفيه حذف وفيه إضافة، وفيه يعني فيه وجوه بلاغية، فيه تقديم فيه تأخير، مستحيل أن يترجم القرآن ترجمة حرفية، هذا واضح. طيب ننتقل للترجمة المعنوية أو التفسيرية، هذه ممكن تأخذ السورة كاملة وتفهم معناها وترجمها، وهذا نسميه ترجمة، ليس ترجمة لكلام الله، هذه ترجمة لبشر، كلام بشر، فتأتي إلى معنى الآية وتفسرها، تأتي إلى آية في القرآن الكريم وتفسرها أنت، ثم تترجمها، تترجم كلامك أنت. نحن نترجم، ولذلك تجد الحين في مصاحف يقول ترجمة كلمات القرآن، كلمات القرآن، ترجمة معاني القرآن، ليس كلمات نفسها، ترجمة معاني كلمات القرآن أو تفسير القرآن بلغة أخرى. فأنت تفسر تترجم كلام بشر، كلام بشر هذا جائز تترجمه كلام بشر، أما كلام الله نزل إعجازا لا يمكن أن يترجم، هذا معنى الترجمة. الترجمة الحرفية مستحيلة ولا يمكن، وحتى لو بذل جهده إلا أن يترجم مثل ما ذكر الشيخ، ترجم كلمة واحدة، تقول الحمد معناها كذا، رب معناها كذا، المسلم معناه كذا، الكافر معناه كذا، المنافق، هذه كلمات ما فيها معنى، لكن تأتي إلى سورة إذا جاء نصر الله والفتح وتترجمها، هذا ترجمة حرفية لا يمكن، مستحيل، ولن يستطيع أحد أن يترجمها. لكن المعنوية أو التفسيرية هذه جائزة، تأتي إلى كتاب معاني القرآن الكريم وتفسر بلغة أخرى، هذا جائز. ذكر الشيخ هنا شروط، شروطا في المترجم الذي يريد أن يترجم، ليس كل إنسان يأتي يترجم القرآن، وإنما أول شيء عند الحاجة، تقول عند الحاجة نترجم، أما إذا لم تكن هناك حاجة لا تترجم. أن يكون المترجم نفسه عالما بمعاني القرآن، كيف تترجم شيء ما تعرفه؟ لابد أن يكون عالما بمعاني القرآن وعالما بمدلولات القرآن،